إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل. شلون جنك راي؟ يعني أن المنادى إنما ينصب. ينصب هو بينصب منادى. من ناحية ال. يعني أن المنادى إنما ينصب. أيوه. ضروري هاي. ينصب يعني لفظا في ثلاثة أوجه. هلا حكينا. يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل. إحداها أن يكون مضافا كقولك يا عباد الله أو يا عبد الله ويا رسول الله. وقال الشاعر ألا يا عباد الله قلبي متيم لأحسن من صلى وأقبحهم بعلا. هذا رجل يثني على امرأة ويذم زوجها في الوقت من ناحية المعنى لأنه عدده فينادي عباد الله وقلبه معلق قيمه الحب بمعنى أخذه لأحسن امرأة تصلي ولكن زوجها في غاية القبح. هذا معنى من البيت ألا يا عباد الله قلبي متيم لأحسن من صلى مجرور بالكسرة. ليه مضاف ليه اسم الموصول؟ نعم ايوه باعتبار اجي شو هنا باحسن متى اضيف ارجع الى الجر ايه بالكسره باحسن من صلى واقبحهم زوجا. البحث شو المراد منه الزوج فهو يحب امراه صالحه تصلي ولكن زوجها في غايته القبح. فالشاهد هنا يا عباد الله ما هي منادى مضاف جاء منصوبا. الثانية أن يكون شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه. نعم. وهذا الذي به التمام إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى هيا حسنا وجهه كقولك يا محمودا فعله ويا حسنا وجهه ويا جميلا فعله ويا كثيرا بره خيره. نعم. أو منصوبا به كقولك يا طالعا جبلا أو مخفوضا بخافض متعلق به كقولك يا رفيقا بالعباد. بالعباد متعلق برفيق. لذلك العبارة المختصرة هي التي قلتها لكم أن يكون المنادى عاملا في غيره. هذا المرادهم بالشبيه بالمضاف سواء كان الذي بعده فاعل نائب فاعل جار مجرور مفعول به ايش ما كان. يا رفيقا بالعباد ويا خيرا من زيد او معطوفا عليه قبل النداء كقولك يا ثلاثة وثلاثين في رجل سميته الثالثة ان يكون نكرة غير مقصودة كقول الاعمى يا رجلا خذ بيدي وقول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغا مدام من نجران أن لا تلاقيا. نجران تعرفون منكم أنه هي آخر حدود الحجاز الآن بوقتنا بيننا وبين اليمن قبل ما كانت هذه الحدود. هذا الرجل كان مأسورا ومحبوسا ولا يقصد راكبا بعينه. حي الله الذاهب واحد هو لنجران يبلغوه أن لا تلاقي يعني معنى أنه المآسر اللي بدهم شوه يقتلوه. هذا هنا البيت على فيا راكبا لا يقصد راكبا معين أي راكب ذاهب إلى بلاد اليمن يبلغوا أصدقائه بنجران أنهم ما عاد في شوه تلاقي. ومحل الشاهد يا راكبا فهو نكرة غير مقصودة. واضح المعنى لأن الذي في الأسر في الحبس بالشاعر ويرسل رسالة إلى بلاده لا يقصد شخصا معينا. قال المصنف والمفرد المعنى أيوة نخلص الأقسام الثلاثة التي قلنا إنها معربة. بدي يذكر القسمين اللذين هما مبنيان. والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين. شايف كيف يا زيد مبني على الضمة يا زيدان مبني على الألف يا زيدون مبني على الواو لأنه أول ما قال أنه يبنى على ما يرفع به. نعم. قال الشارح: يستحق المنادى البناء بأمرين. نعم. إفراده وتعريفه. ونعني بإفراده أن لا يكون مضافا ولا شبيها به. هذا يريدون بالمفرد، من المفرد ضد المثنى، لأنه مصطلحاتهم ما لم يضاف ولا شبيها بالمضاف. ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين، سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر، أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان تريد بهما معينا. فإذا وجد في الاسم هذان الأمران استحق أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، تقول يا زيد بالضم، ويا زيدان بالألف، ويا زيدون بالواو. وقال الله تعالى: يا نوح قد جادلتنا، يا جبال أوبي معه. ثم قال أيضا فصل: وتقول يا غلام ويا غلام. أي لحال منادى المضاف الياء متكلم يكفي، مضاف إلى ياء المتكلم، ليس أي مضاف كان. شو بده يكون مضاف خاص لياء المتكلم؟ العرب نطقت به على عدة أوجه. هذا رب، نقول يا ربي أنجحني في الفحص، يا ربي. ربي منادى مضاف منصوب علامة نصبه، كان بقية المضاف إلى ياء المتكلم، فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم للمناسبة منع من ظهور. ربي مضاف والياء مضاف مضاف إليه، ولا يختلف إعرابه باللغات كلها، لكن هناك لغة أخرى يقول يا ربي، وقيل يا ربي، تجدونه في الآية القرآنية الياء محذوفة للخفة والكسرة دليل إيه علي. الإعراب كمان نفس الشيء، ما جد يعني علينا إعراب خاص تقول هذه، ولك أن تقول يا ربي تثبت الياء، لكنها تثبتها ايش؟ مفتوحة. ولك ان تقول يا رب بطريقة الضم، قد تستعمله كاستعمال الاسم المفرد لما بتقول يا زيد ويا بكر ويا عمرو. هنا نعرفه مبني على الضم في محل هو نصب في هذه الحالة. في هناك حالات يا رب الياء شو بتحولها؟ الألف طبعا مثل الألف ما يناسب ما قبلها إلا أن يكون مفتوح، أما الإعراب لا يختلف. فنقول يا رب، إذا قلنا يا رب هو الهاء سكت ما له علاقة، فنقول يا رب هذا منادى مضاف منصوب علامة نصبه الفتحة وعلامة نصبه الكسرة المقدرة على ما قبل على الياء المقلبة ألفا، ورب مضاف والألف ونقول عنها مضاف إليه. ولك أن تحذف هذه الألف وتكتفي بالفتحة، فأيها بتقول يا رب، وجود الفتحة دليل على ملاحظة الألف التي قد حذفت وبقيت. إن شئت قلت يا ربي، وإن شئت قلت يا رب، وإن شئت قلت يا رب، مثل ما قال ابن مالك: واجعل مضافا صح إن يضف لي كعبدي عبدي عبد عبد عبدي. هناك ذكر خمس شواء، ما لنا علاقة فيها نحن هذه. أما نحن شيء جد علينا ما جد، وإنما نعتبر كبقية مضاف الياء المتكلم كبقية منصوب، غاية ما هناك النصب مقدر مشان وجود هو الياء سواء انقلب. لكن هذا ما إلا مشان نعرف أن العرب كيف نطقت، وكله موجود هذا كثير منه شو في القرآن. لو قلت يا ربي كلامك صحيح، لو قلت يا ربي كلامك صحيح، يا ربا، لو قلت يا رب ورب بحذف الألف. هنا في ست لغات نطقت العرب خاصة، مو بأي مضاف كان، مثل عبد الله عبد الرحمن علاقة. عم نحكي هذه اللغات التي نطقت العرب بها على أوجه متعددة، هي خاصة بالمنادى المضاف إلى ياء شو؟ إلى ياء المتكلم. المنادى المضاف بالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم. فلو نطقت بالمنادى على أي لفظة كان بأي شكل كان فكلامك شو؟ صحيح لا يعاب. وإن كان بعض يعني استعمال أكثر، هل القرآن ما استعمل الياء الموجودة؟ وقيل يا ربي حذف شو؟ حذف الياء. وموجود هناك بأشعارهم بكلامهم أن المضاف إلى ياء المتكلم ينطقون به على عدة شو لغات، وهي هذه كما ترونها ست لغات. المضاف ما له علاقة، أنت لا تهتم، هذا أنا عندي مال كبير بس من شان معرفة لغات شيء العرب. فضل. نعم يا بي يا رب إذا ضمنا ما بيعرفهم في محل الفصل، لأنه صار عملناها معاملة في الاسم المفرد. هناك بتكون لاحظنا الآن، لكن هذا أسهل، يعني أسهل كل لما صار عنده مثل مفرد نعامله معاملة شبيه فيه. وإن كانوا بالأصل تشوفنا أنه من الجملة الوجوه المضاف شو إلى ياء شو لأنه ما بنلاقي له الطريقة المشي فيها من ناحية الوال، وذلك هو أما مضاف الياء من قسم المضاف الياء. عم نقول نحن المضاف إلى ياء المتكلم نطقت به العرب على أوجه ست. مثلا اللفظ عبد عندك رقيق، عندك عبد، شو بنشيت قلت إيه؟ يا عبدي، الياء ساكن. وإن شيت قلت يا عبدي حذفت الياء واكتفيت شو بالكسرة، مثل آية وقيل يا ربي. وإن شئت قلت يا عبدي، وإن شئت قلت يا عبد، وإن شئت قلت يا عبدا، وإن شئت قلت يا عبدا حذفت الياء، هذا صار شو دائما المضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيها هذه اللغات، والإعراب لا يختلف كما رأيتم. بس ممكن عنه تارة مقدر، بس من شان اطلاع فقط غير. ولا من الناحية العملية لو نطقنا بأي شكل كان فيكون نطقنا إيش صحيحة، ونعلم أن العربة المضاف إلى ياء المتكلم قد نطقت به على ستة إيه؟ على ستة أوجه، مو ستة أوجه، بدنا نقول ستة أوجه. ها كيف نقول ست أوجه؟ الوجه مذكر أو مؤنث؟ شو بدنا نقول على ستة أوجه مؤنث؟ بدنا نغير يعني، هذا تلاحظونه أو لا يأتي إلا بإيش؟ بالملاحظة بالنسبة للاستعمال. في على كل حال يعني هذا الحكي يذهب من أذهانكم، اقرأنا عبارة الكتاب يعني اللي بيهمني تفهموا الكتاب، أما مشان تسهيل للكتاب فقط لا غير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما. آمين. وتعالوا خالصا لوجهك الكريم. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم. آمين. فصل. وتقول أشوف عبارة المتن بالأول، لأن لابد أن تفهموا عبارة المتن وعبارة الشرح. نعم. وتقول يا غلام ويا غلام ويا غلامي بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا. تقول إيش؟ يا غلام ويا غلام ويا غلامي. نعم. بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا. مثل كثير يعني قدر وعبارته برضه يحتاج إلى الشرح، لو بعد الأمر حكنا يعني ما أحسن نقرأ مرتين. قال الشارح هيك طريقة القرون الوسطى. إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كغلامي جاز فيه ست لغات، إحداها يا غلامي. أيوة. بإثبات الياء الساكنة والإعراب كما تعلم ما تغير شيء. ممكن عنه منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهور جاء اشتغال المحل بحركة المناسبة غلام مضاف وياء المتكلم مضاف دائما العرب ما كل طلبنا نعملنا لابد على هذه الشاكلة إحداها يا غلامي بإثبات الياء الساكنة كقول هي أول لغة يا عبادي لا خوف عليكم والثانية يا غلامي بحذف الياء الساكنة والاكتساء بالكسرة وإبقاء الكسرة دليلا عليها قال الله تعالى يختلف الإعراب شيء؟ لا الإعراب شو ممكن عنه؟ لا يختلف نعم. يا عبادي فاتقون الثالثة حذف الياء وأبقى الكسرة على الدال دليل على الياء نعم. وهنا فيه علة أخرى سيدي وهو للتخفيف نعم يعني هنا بالنسبة للحذف لا قلنا لا هكذا نعم ما قلت لكم أول مرة إنه لي ما حذفوا الياء الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا لأنه حتى نجي نقول في جازم في شيء ما يمكن ننزل نخترع لها علة أنهم قصدوا أخف اللفظ يا عبادي أخف من قبلك يا عبادي الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء وهي لغة ضعيفة صحيح حكوا من كلامهم يا ما لاحظوا أن استعملوا كالمفرد هذا قل ذات الصورة قال وهي لغة هي اللي حكم عليها بأنها لغة استعملها العرب على قلة حكوا من كلامهم يا أم لا تفعلي بالضم وقرأ بينما أنه شو أصلها يا أمي راحت الياء ما أبقوا الكسرة دليل عليها وإنما رأسا إجوشوا بنوها على الضم نعم. وقرأ قال رب احكم بالحق قرأت نمويت نحن وقال رب احكم بالحق ها ربي عندنا قراءة لكن يكون في قراءة هذه نعم على كل حال يعني معنى أنه قال عنها ابن هشام أنه لغة شوى لم يستعملها العرب كثيرا حكم عليه بأنها لغة ضعيفة قال رب احكم بالحق جاءت الباء على هذه القراءة مضمومة نعم كيف تكون الآية وقد أتى من القرآن؟ قد يكون هذا أنه يعني قد نستأنس بالقراءة هذه لكن ليست صحيحة يعني هل الناس يقول باللغة أم بالقرآن؟ القرآن عادة لا يكون عجب أفصح الكلام عجز العرب أما مراد بالعرب استعملوها إيش على كل يضل ما حكم على القرآن بالضعف هو لم يذكر شذة سيدنا قال وقرأ فقط لا. يعني لم يحكم عليه لم يصدر حكما الرابعة يا غلامي بفتح الياء قال الله أثبت تعالى. الياء لكن شو مفتوحة للخفة فقط لا غير يا غلامي بفتح الياء قال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا الخامسة يا غلاما بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة فتنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها قال الله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أصلها يا حسرتي يا أسفا على يوسف كما السادسة يا غلام بحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها كقول الشاعر وإبقاء الفتحة وإبقاء الفتحة دليلا عليها جر يعني كقول الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهفا ولا بليت ولا لوني واضح المعنى أي بقولي يا له أنه هناك شيء إذا ذهب منك تقول يا ليت كان كذا ما راح كذا ما ينفعك شيئا ليت وهل ينفع شيئا ليت لا ينفع شو شيئا ولذلك الذي فات منك لا تقدر أن ترجعه لا بقولك يا لهفة ولا بقولك يا ليت ولا بقولي لو أني فعلت إيه كذا وكذا ولذلك أن هذا الحديث الصحيح يقول ما شاء الله كان بحديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف هذا حديث صححه العلماء. فشاهد هنا بلهفة، هنا في كلمة محذوفة بقولي يا لهفة، هذا دليل على أن قلبنا الياء ألفا وحذفنا الألف وأبقينا الفتحة، دليلان عليها. هنا يا لهفة، فالمنادى مضاف، الإعراب واحد، والغاية ما هناك المنادى هنا مفعول للقول الذي قدرناه، ما قلنا بقولي يا له، يعني هذه الألفاظ ما قلناها لا تردوا علينا شيئا قد فاتنا. ومحل الشاهد أن لهفة قلبنا الياء ألف وحذفناها، وطبعا لما تقلب ألف يكون يصير ما قبلها مفتوح، فأبقينا الفتحة إيش دليل فساق هذا. ولست براجع، وإعراب لست كما تعلمون ليس اسمها، وبراجع خبرها منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على منع مضول اشتغال المحل بحرف الجر الزائد، لأنه بالنسبة لي ليس يكثر دخول البائي، أي معنى ولست براجع، ولست بمرجع ما فات مني، ما يسمى مفعول به بمرجع الذي فات مني. وكمان لو قلت يا ليت، لو قلت يا لهفة، وهنا المقصود خرجت من الحرفية إلى الاسمية، هي ليت حرف لكن هنا أي بقولي قدرنا بقول هذه الألفاظ. نعم تفضل شرف. نعم يا أمة عيش هل السكت شو العلاقة عندك الفاء؟ شو هذه؟ كثيرا نحن لما نسكت، وهذا قد يكون هناك جلبها السكت واجبا، وله حالات له باب مخصوص اسمه باب الوقف كيف نقف عليه. فلذلك الهاء لما تقول يا أخوه، يعني هذا بالنسبة يعني كثير ألفاظ نأتي بها نختمها بهاء اسمها هاء السكت، والهاء حرف دال للسكت لا محل لهم. أما أنت بمحل الشاهد هذا بالبيت من شان يقول لك إنه العرب قلبت الياء ألفا، وبعد أن قلبتها فتح ما قبلها، بعد ذلك حذفنا هذه الألف وأبقنا الفتحة تليلا هو ألف، هذا محل الشاهد بقولك بلهفة. ولست براجع ما فات مني، ولا بلهفة ولا بليت ولا نوني. لو استعملت هذه الألفاظ كلها لا ترجع ما فقدته شيئا. وقولي وتقول يا غلام ويا غلام ويا غلامي بالثلاث، أي بضم الميم وفتحها وكسرها، وقد بينت توجيه ذلك. ثم قال أيضا واضح لدينا هذا ما في شيء جديد، نحن قررنا في هذا الأمر المضاف من القسم المعرف، ولكن هناك المضاف إلى ياء المتكلم نطقت به العرب على أوجه عدة، ويأتي ألفاظ خاصة قد استعملت فيه 10 لغات يعني يأتي معكم. لكنه دائما أنه إذا أضفنا إلى ياء المتكلم لنا أن ننطق على 6 أوجه، وحكم على 1 من أجوها بالقلة في كلام شو العرب. هذا شو هذا من القسم الثاني. تفضل. مستق بين اللغة الضعيفة والشاذة. نعم. ما الفرق بين اللغة الضعيفة واللغة الشاذة؟ الضعيف هذا الذي يقل يعني ما استعملها العرب في صحيح كلامهم، وكم معنى واحد تقريبا، لكنه غالبا ما يطلق القراءة الشاذة، كلمة الشاذة شو على لفظ القراءات التي لم تصل إلينا بطريقة التواتر، لأن بإجماع العلماء لا يسمى قرآنا ألفاظا وجملا ومفردات إلا ما وصل إلينا عن طريق التواتر، وأما التي ثبتت رواية لكن ما رواها العدد المتواتر هي القراءة اللي يسمونها قراءة شاذة. وشيء معروف بالنسبة عند القراء أن السبعة هي المتواترة والصحيح الذي هذا على خلاف بين القراء لحد العشرة، وما فوق العشرة يقال لها قراءة شاذة، بمعنى لم تصل إلينا عن طريق التواتر وإنما وصلت عن طريق الآحاد. ويترتب عليها أحكام، إن لو أنكر هذه اللفظة ما هي قرآن لا يكفر، لأنه ثبت عن طريق شو الآحاد. أنا اللغة تثبت فيها لغة، لأن ما دام شعر واحد رواه واحد بدوي ما وصل إلينا بهذا. نعم اللغة الشاذة هي نفسها اللغة الشاذة. اللغة الشاذة لا يستعملون كلمة شاذ إلا بعض القراءات، في غير ذلك يستعملون قليلة، وهي أو يقولون يريدون بالشاذ الشيء القليل، مثل لغة أكلوه البراغيث. شو هذه اللغة؟ ما تقدم معنا باب الفاعل اللغة شو اعتبروها شاذة، يعني يقل استعمال العرب الفصحاء لها. قال ويا أبت ويا أبتي ويا أمة ويا أمتي. ايه هي الأب والأم. ويبنى أم حذفوا الياء وعوضوا عنها التاء، فلك تقول يا أبت ويا أبتي، يا أمة أصل هي أمي، الياء استبدلوها إيش تاء، يا أمتي يا أمتا، هذه اللغة التي قلنا لكم بها. بعدين جاء ابن عم وابن ويبنى أمي ويبنى عمي بفتح وكسر وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح وللآخرين ضعيف. قال الشارح لا خلينا احنا عبارة تحليل المتن، يعني شو رديتها. ويا أبت ومهدت لكم البحث. نعم ويا أبت ويا أبتي، هذا هنا التاء، التاء هذه إيش عوض عن ياء المتكلم، فنقول يا أبتي، نجمع بين التاء وبين الياء، يكون جمعنا بين العوض وبين المعوض، هذا نادر جدا. وهذه اللغات التي غير الست السابقة هذه في كل اسم تضيفه إلى ياء المتكلم، لكن هذه خاصة بهذه الألفاظ، لفظ أب ولفظ أم، لما تضيفها إلى ياء المتكلم لك أن تحذف ياء المتكلم وتعوض عنها التاء، فالتاء شو مقول عنها عوضا عن إيه ياء المتكلم. والإعراب لا يختلف، نقول عنه منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الياء المعوض عنها شو التاء، هي الإعراب واحد يعني. أما عاد لو أردنا أن نأتي بالياء ونأتي بالتاء فنقول يا أبتي ويا أمتي، انظروا شعراء يا أبتي أرقني القذان فالنوم لا تألفه العينان، هنا يا أبتي رواه الشعراء بالعوض والمعوض، قال عنه هذه لغة قليلة أو لغة استعمالها ضعيف. نعم ويا أبت ويا أبتي ويا أمة ويا أمتي. نعم. ويا ابن أمي ويا ابن عمي، هذا بخاص بابن أم وابن عم، أما يا ابن صديقي ليس فيه إلا لغة واحدة وهو إثبات الياء ساكنة، وستأتي معك. نعم. بفتح وكسر وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح وللآخرين ضعيف. قال الشارح إذا كان المنادى المضاف إلى الياء المتن شلونه عرفنا يعني شو القصة وشو هذه اللغات، بس كلها ما إجاكم أحكام جديدة، إنما يريد ابن هشام أن يذكر لكم اللغات المضافة إلى ياء المتكلم وبعض الألفاظ التي عوضوا عن ياء المتكلم التام كمان نطقوا فيها على إيش عدة إيه لغات، هذا هو المنفي. أما الإعراب هو إعراب كما عرضناه لكم، منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبله، نفس الشيء. نعم. قال إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه عشر لغات، هذه الست المذكورة ولغات أو اللي تقدمت معنا. شو نقدر نعدهم؟ أم، شو منقول يا أمي ويا أمي بالكسر بدون شواء الياء، ونقول يا أم ولنا أن نقول بذلك يا أمي، ولذلك أن نقول يا أما بالألف ونقول بذلك يا أمة بالفتح مع حذف هو. هاي ست لغات، وهذول الأربعة اللي جاب النيام بالفصل. ولغات ولغات أربع أخر، إحداها إبدال الياء تاء مكسورة، وبها قرأ السبعة ما عدا ابن عامر في يا أبت ويا أبتي. الثانية والأخيرة أقبح من التي قبلها. هنا القبح وغير القبح يعني قلة الاستعمال فقط لا غير، أندر من هذا يعني في معنى طبيعي حسن هنا ما له معنى إلا أن يفسره بمثل هذا الوجه، يعني نادر العرب استعملتها إلا الذين لغتهم ضعيفة. لغتان قبيحتان والأخيرة أقبح من التي قبلها. هنا القبح وغير القبح يعني قلة الاستعمال فقط لا غير، أندر من هذا يعني في معنى طبيعي حسن هنا ما له معنى إلا أن يفسره بمثل هذا الوجه، يعني نادر العرب استعملتها إلا الذين لغتهم ضعيفة استعملوها في بعض الكلمات. وينبغي ألا تجوز إلا في ضرورة الشعر، وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلاميا لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة. أو ساكنة لغتي فقط لا غير، لأنه شو مضاف لياء المضاف إلى مضافة إلى ياء المتكلم. اللغات هذيك الست واللغات اللي بالألفاظ المخصوصة لفظ أب ولفظ أم العشر لغات، هذا بما إذا كان مضاف لياء المتكلم ذاتها، لكن المضاف مضاف إلى ياء المتكلم ما فيها إلا اللغتان، إلا في لفظ ابن أم وابن عم هذه فقط لغير استثناء. يعني ثم ذكر النقل البحث لأنه عمليا لا يترتب عليه كبير شواء، فإذا نطق العرب وانتهت أمورهم ونحن نكاد لا ننطق ولا نزل. أما بالنسبة لشأن استعمال القرآن للمضاف هو إلى ياء المتكلم هل لم يستشهد بالآيات؟ نعم. إلا إن كان ابن أمي أو أمة أو ابن عمي أو عمة، فيجوز فيها أربع لغات، فتح الميم وكسرها، وقد قرأت السبعة بهما في قوله تعالى قال كما قلنا لكم مشان خدمة للقرآن، مشان إذا الواحد قرأ القرآن يعرف هذا شيء العرب استعملتهم. في قوله تعالى قال ابن أم إن القوم استضعفوني، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. والثالثة إثبات الياء، والقصة الموجة معروفة بين هارون وبين شو موسى، كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. والرابعة قلب الياء ألف، كان البيت من باب الرفاء خلفتني ما مات هو والرابعة قلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عما لا تلومي واهجعي. وهاتان اللغتان يا ابنة عما، محل الشاهد وين؟ يا ابنة عما، يوجه إلى زوجه هذا الكلام، تأثرت عليه اللوم ألا تلومي ونامي هيمان، فبين لهذا الشطر الثاني. وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال. ثم قال فصل ويجري ما أفرد أو أضيف. خلصنا عاد هاي شلون العبارة اللي هذا اللي فهمناها اللي قرأناه اليوم واستفدنا ما هو؟ تعرفنا نحن هناك المنادى المضاف وما حكمه ويكون منصوب، لكن هناك الخاصة بالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم أجروا فيه لغات ستة في المضاف، وألفاظ هذه أجروا فيها عشر لغات بالتعويض وبدون تعويض وهذا مثل ما ذكرت. انتهينا؟ لا ما بدي تهزوا برؤوسكم هيك، بدي يعني حتى نستفيد يعني من وقتنا. هذا تفضل. يا ابن اخي تدخل يا ابن اي لا ما بعرف بس ما استعمل احدا لك يعني الالفاظ ابن عم ابدا. خلك هذه الالفاظ اجرتها العرب على لغات على لغات ست اجرتها العرب، وما ما عدا خلك ليس فيه الا شيئان الفتح والتسكين. يبنى ابن اخي يبنى ابن وهكذا لغه فقط لغير. اما هذه خاصه بالعرب واستعمال ان كان في القران او بحسب الشواهد لها الالفاظ الاربعه هذا البحث نحن نتقدم معنا المنادى، وعرفتم اننا قسمناه على نوعين، نوع مبني ونوع معرف. في هناك هذا المنادى لو أردنا أن نتبعه، تعرف التوابع في اللغة العربية تشمل النعت والعطف البيان وعطف النسق والبيان والبدل والتوكيد. نحن أتينا بمنادى مبني، ولاحظتم عند الإعراب جعلنا له شيء باعتبار لفظه وشيء باعتبار محله، أليس كذلك؟ عندما نقول يا سعيد ونادينا يا أداة نداء، وسعيد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، هذا المنادى. إذن اعتبرنا في شيئين، اعتبرنا باعتبار لفظه واعتبرنا باعتبار محله. محل منصوب ولفظ مبني على الضم، نريد أن نأتي له بتابع لهذا المنادى المبني الذي له جهتان، جهة لفظية وجهة محلية. فإن أتينا بتابع نلاحظ المحل أو اللفظ أو يجوز الاعتباران أو فيه تفصيل، هذا الذي موضوعنا من جديد. لما نقول يا بكر، هنا رأيتم الإعراب شو نقول؟ يا بكر ناجح أو يا بكر ناجحة؟ إذا قلنا الناجح يقول نعت للفظ لأن اللفظ مبني على الضم وهذا مرفوع، وإذا قلنا الناجحة هذا بيكون نعت لبكر باعتبار شو المحل. هل لنا أن نراعي لفظه أو نراعي محله أو نراعي هل لنا أن نراعي لفظه أو نراعي محله أو يجوز الأمران؟ هذا هو شو الذي يراد بهذا الفصل حتى نعرف شو بدنا نبحث يعني على أي قضية. نقول يا هند الصادقة أو الصادقة، لا مانع من نعتبر المحل أو نعتبر المحل أو نعتبر اللفظ، في هناك تفصيل. هذا التابع إن كان مقرون بأل مثل ما رأيتم هذه الأمثلة، لا مانع من أن نراعي لفظه ومن أن نراعي محله. فإن قلنا يا زيد الناجح صحيح، وإن قلنا يا زيد الناجح صحيح. إذا قلنا الناجح يقول نعت لهذا المنادى باعتبار لفظه، وإن نصبنا يقول له باعتبار محله، متى كان التابع فيه أن لا مانع أن نراعي ونأتي بالنعت تابعا منصوبا للمحل، ونأتي بالنعت مرفوعا تابعا للنقب. دائما هذا التابع يجوز فيه مراعاة الأمرين، مراعاة اللفظ ومراعاة المحل متى كان مقرونا متى كان مقرونا بأل. لما نأتي بالتابع كلمة التابع مو خاصة نعت أي تابع كان بالعطف بالبدل إيش مثلا، لما يكون التابع مضاف لكنه خالي من أل، خالي من أل، لا يجوز إلا مراعاة المحل. هذا هنا مثلا ما تقول يا تميم، قال خاطب بني تميم، هذه يا تميم كلكم أو كلكم، يجب مراعاة المحل، نقول يا تميم كلكم، نعرف يا تميم منادى مبني على الضم في محل نصب لنخاطبنا القبيلة كلها، كلكم أو كلهم منادى مضاف وهو خالي من أل، فهناك لا نراعي فيه إلا المحل، ولذلك نقول يا تميم كلكم، ومن الخطأ أن نقول يا تميم كلكم إذا كان التابع مضافا وهو خالي من أل. دائما التابع، والأحكام هذه ترجعون فيها ما عدا عطف النسق والبدل، مو من جملة التوابع النسق والبدل، هذه الأحكام لإيه؟ مثلا نقول يا بكر التاجر، يا بكر إيش؟ التاجرة، لأنه موجود شو فيه؟ يا تميم أجمعين أو أجمعون؟ ها؟ أجمعين. يا تميم هنا مضاف؟ مضاف. ها؟ هذا مضاف. يا تميم أجمع، مو مضاف هذا أجمعون؟ مو مضاف. نحن قلنا يجب النصب إذا كان تابع خالي من أل وهو شو؟ مضاف. كان ما هو مضاف لا مانع من ذلك، بتقول يا تميم أجمعون ويا تميم إيش أجمعين، خلاف اللفظ كلكم أو كلهم. التابع يجوز فيه مراعاة لفظه ومراعاة المحل، وفي عندنا يجب مراعاة المحل، وذلك إذا كان مضافا وخاليا إيه من أهل، هكذا تقول أنك إن شئت قلت يا تميم كلكم، يا تميم أجمعون ويا تميم إيه أجمعين، أما كلكم أو كلهم، يا بكر نقول ابن عبد الله أو ابن عبد الله، هل ابن عبد الله ما هو صفة في أل ومضاف خالي من أل، نقول يا سعيد ابن عبد الله، ولا يجوز يا سعيد ابن، ها يا زينب بنت فاطمة، ولا يجوز أن نقول يا زينب بنت فاطمة. دائما التابع إذا كان مضافا وهو خال من أل فإنك إيه تجعله تابعا للمحل دون اللفظ، هكذا تقول في قضية إيش التابع. يا بدنا شنو نقول يا سعيد العالم، يا سعيد شو العالم، لأن هذا نعت فيه أن يجوز جعله مراعا فيه التبعية لللفظ ويجوز فيه مراعاة التبعية للمحل، ونقول نحن ما خالفنا العرب في كلامها. تفضل. بالنسبة لأجمعين ما في مضاف، ما هو مضاف، أجمعون من ألفاظ التوكيد خالي من أي، ما علاقة فيه، لا لا لا، فلذلك نقول أجمعون ولنا أن نقول شو. أما هو الأخي شو قررنا؟ إذا كان التابع مضاف وهو خال من أل، كلكم أو كله هذا مضاف، شو بدنا نقول؟ يا قريش كلكم، باعتبار التابع منادى. أما إذا قلنا يا البخر الصادق، يا هند العالمة، يا هنا يجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة شو المحل. أما التابع إذا كان مضاف خالي من أن لا يراعى فيه إلا المحل. متى كان في أن يجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المحل. هذه أحكام باعتبار نحن الأصل بيننا على أن المنادى له محلين، هل نراعي في التابع لفظة أو نراعي محلة أو يجوز مراعاة الوجهين كما رأيتم. إن كان فيه أل لنا أن نراعي فيه الوجهان، إذا كان مفردا ليس مضافا لنا أن نراعي فيه الوجهان، وإن كان مضاف وهو خال من أل فلا نراعي سوى إلا المحل. هناك قلنا لكم المعطوف عطف نسق، تعرف عطف النسق يعني كان بواسطة الحروف، مو عندهم نوعان العطف، في عطف بيان بدون واسطة بدون حرف، حروف العطف التسعة التي لا يوجد في اللغة العربية غيرها البتة، الحروف التي استعملتها الحرب في حرف عاشر اختلفوا فيه، لكن المذهب الصحيح النشوية تسع حروف العاصمة في غيرها. متى كان المعطوف فيه أل يجوز أن نعطفه على المحل وأن نعطفه أيضا على اللفظ. يا جبال أوبي معه والطير والطيرة، فيها قراءة. إذا قلنا يا جبال إيش قصة سيدة رجعي أو بشو معنى رجعي، فيا زيد والضحاك أو يا زيد والضحاكة، هنا يا زيد منادى مبني على الضم في محل نصب فاعل جهته جهة لفظ جهته ومحل، جينا والضحاك هذا بواسطة حروف والعطف، والموجودة موجودة، فجاءت ريو ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريقي. شبه النحاة شهد على هذا، يا زيد روي البيت الوجهين، يا زيد والضحاك، يا زيد والضحاك. إذا قلنا يا زيد والضحاك واضح معطوف على اللفظ معطوف على المرفوع مرفوع، إذا قلنا والضحاك بيكون المعطوف هو على المحل، يخاطب واحد اسمه زيد ووصفه بقوله والضحاك، هذا المحل الشاهد. فقد جاوزتما خمر الطريق، خمر الطريق كل شيء وراك، بعض الأوقات لما يمر الإنسان في طريق فيه أشجار لا يرى ما وراءها شو يقال لها؟ خمر الطريق. صخور تسد ما وراءها شو يقال لها؟ دائما الخمر الطريق عندهم في مفردات اللغة كل شيء وراك من شجر أو حجر أو غيره، وبحيث إن ماشي على الطريق لا يرى ما إن كان بجانبه، هذه الصخور وهذه الأشجار شو يقال لها؟ خمر الطريق، مشان معنى البيت يعني. أما نحن غرضنا وين محل الشاهد؟ يا زيد والضحاك رواه النحاة، يا زيد والضحاك، يا زيد والضحاكة. فإذا المعطوف عطف نسق، والآية القرآنية يا جبال أوبي معه والطير والطيرة، متى كان المعطوف عطف نسق فيه أل يجوز اعتبار العطف على لفظ المنادى ويجوز فيه اعتبار العطف على محل منادى. أما إذا كان المعطوف ما فيه ما فيه أل لا تنظر إلى المنادى، انظر إلى المعطوف، لو جعلته منادا مستقلا كيف تعامله؟ كذا تعامله؟ فهناك يتبين، لو فرضنا بدلا أن النادي شخص اسمه سعيد ده نقول ونعطف عليه شخص اسمه عبد اللطيف، شو بدنا نقول؟ يا سعيد وعبد اللطيف، لأنه عبد اللطيف منادى مضاف، لما بده يستقل المه موجودة اللي حكينا عنها ما يموت. لو فرضناه منادا مستقلا كيف ننطق به؟ لا نراعي فيه إلا المحل. شخص واحد اسمه بكر نعطفه على زيد فنقول يا زيد وبكر، لأن بكر لو نادينا شو النادي مبني على الضم. فدائما المعطوف وعطف نسق تجعله تابع لللفظ أو تجعله تابع للمحل، تفرضه أنه منادى مستقل. لو فرضنا أنه منادى مستقل كيف تنطق به؟ فكمان هنا لو من امرأة اسمها سعاد، شو نقول لها؟ يا سعاد. ولها ولد معروفة بإذن بأنها أم الفقراء، فنقول يا سعاد أم الفقراء، لأنه يا أم الفقراء هذا منادى وضع نصب، ليس له إلا نصب. ما نظرنا إلى محلي المنادى لفظه ومحله، وإنما دائما المعطوف عطف نسق. كمان مثل حكاية البدن، شو مثل حكاية إيه؟ مثل حكاية البدن. لو فرضنا نحن نادينا اسم شخص اسم محمود، شو منقول عنه؟ يا محمود. ولقبناه ببطيخة، لقبناه لو فرضنا بطيخة شو عرف بهذا الاسم، شو منقول؟ يا بطيخة، ولا منقول يا بطيخة؟ يا بطيخة، باعتباره أنه مفرد. أما أخ الشياطين قلنا يا بكر، شو منقول عنه؟ ولقبنا بأنه أخ الشياطين، شو منقول؟ مضاف. فدائما المعطوف عطف نسق، وما هي موجودة فيه تراعي لفظ المنادى أو محله، لا تنظر إلى المنادى، تنظر إلى المعطوف ذاته وإلى البدل ذاته، فتعامله بحالة البدل والعطف معاملة أنه منادى مستقل. أم أبو واحد لقبناه بأبو الفقراء، ولنفرض أن اسمه، ولو نفرض أن اسمه إيش نقول عنه؟ بكر. شوف نقول يا بكر أبا الفقراء، أو أخ الفقراء، أو صديق المتقين، أو صديق المنافقين، قدر ما ترى. دائما هيك لقبه هو، لقبه لقبنا صار لقب على واحد معروف فيما بيننا. فدائما البدل والمعطوف عطف نسق الخالي من ال، لا تنظر إلى المنادى، تنظر إلى المعطوف ذاته وإلى البدل ذاته، كيف لو كان منادا مستقلا، فتعامله كأنه منادى جوا مستقل. لو فرضنا أنه هناك إنسان لقب بأبو اللبن وهو اسمه زيد، شو نقول؟ يا زيد أبا اللبن، لأنه هو ذاته، مو شخصين، واحد اسمه أبو اللبن واحد، هو ذاته اسمه زيد لقبنا بأبو اللبن، شو نقول عنه هذا؟ نقول عنه يا زيد أبا اللبن، وهما ليسا شخصين وإنما هو شخص واحد فقط لا غير. فهذا بالنسبة نقول عنه اسمه تابع للمنادى، دائما تابع المنادى كما رأيتم، إن كان مضافا خاليا من أل يجب أن يراعى المحل فقط لا غير. فعلى هذا نقول يا سعيد ابن زيد فقط لا غير، ولا من الخطأ أن نقول يا سعيد ابن إيه؟ ابن زيد، نجعله تابعا للغو، شو بدنا نجعله تابع لإيه؟ المحل. ومتى كان فيه أل يجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المحل، ومتى كان معطوف عطف نسق وفيه أل يجوز فيه مراعاة الوجهين، عطف على اللفظ وعطف على المحل، كيا جبال أوبي معه والطير والطيران. وإن لم يكن فيه أل تعامله معاملة المنادى المستقل، هذا شو اسمه؟ يقدر تابع المنادى، يعني المنادى جعلنا التأكيد عطف صفة إيش؟ يا زيد الطاهر والطاهرة، يا هند القانيتة القانيتة، إنه موجود فيها، لنا أن نجعلها نعت اللفظ ونجعلها نعتا إيه للمحل. البدل كما سمعتم، عطف النسق الخالي من ال كمان لا ينظر فيه الى المنادى، وانما ينظر كانه منادى مستقل. في عندنا شيء واحد لا يراعى الا لفظه على الاطلاق، وهي لفظة واحدة، اي. لما نقول يا ايها الكافرون، شو بدنا نعلم يا ايها؟ نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. هل بجوز نقول يا ايها الكافرين؟ لا يراعى اي على لفظه، نعت اي شو يعني مثل لما واحد ما بيحيد عن طريق هيك بهالشكل لا يمكن نقنعه، نقول خلاص نعت اي على شو يتبع لفظه خاصة، اي لا يجمع لها محلين، ولا ينظر الى ال ودون ال باي شكل كان. متى كان التابع تابعا لاي، واي هي منادى، لا يتبع الا لفظها، ولا يجوز ان نتبعها بدون تفصيل. ما عرفتم هذه هذا الحكم، لانه بحسب هذا كمان تدخل في ال وما في ال، ما في هنا اي دائما تبعيتها تتبع لفظها ولا يجوز فيها تبعية محل. فلا يجوز أن نقول يا أيها الرجل، بناء الرجل نعت للمحل، بل يجب أن نقول يا أيها الرجل، يا أيها الرفيق، ولا يجوز أن نقول يا أيها الرفيقة، يا أيها الأخ، ولا يجوز أن نقول يا أيها الأخ. ودائما أي، لأنه هي في الأصل يا وأن لا يجتمعان، ما يجوز أن نقول يا الضارب يا القاتل. فأتينا بأي للتوصل للنداء في الحقيقة الذي بعدها، يا أيها الكافرون مشان لا الكافرون، هذا السبب. لما كانت يا وأن لا يجتمعان إلا في لفظة اللهم، كما ما سبقنا له هنا في الأول والأول بعد، فعندما يريدون مناداة كلمة مقرونة بأل بما يتوصلون إلى ندائها بأي. ولذلك القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الكافرون، تجدونهم مملوء القرآن في مثل هذا، أن أي جعلت للتوصل للنداء الذي فيه الألف الألف ولا. هذا اسم كل البحث، هذا اسم تابع للمنادى، والتابع يشمل الأمور الأربعة الخمسة، هذه توابع المنادى. وأن المنادى له جهتان، جهة لفظ وجهة محل. فإن أردنا اتيان بشيء يتبع المنادى نقول هذا قسم يجوز مراعاة اللفظ، وقسم مراعاة المحل، قسم لا يجوز إلا مراعاة المحل، وقسم نفرضه كما لو كان منادا مستقل، وقسم لا يتبع إلا لفظه، مثل يا أيها القائم، يا أيها الناجح، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضي. فدائما أي السبب في هذا كما قلت لكم، يا وأن لا يجتمعان توصلوا لنداء ما فيه الألف واللام بأي. بأي نعم، نقول يا خالد بن الوليد، أو يا خالد بن الوليد، لا يجب أن نقول يا خالد بن الوليد، إن هذا اللي يجب فقط لغير. دائما المنادى المضاف إذا أتبع بمضاف خاليا من المضاف إليه، أيوة. لا لا نقول هكذا، يا زيد يا أحمد ابن الطارق أو ابن طارق، ماذا نقدر فهذه التوابع، تعلمون أن التوابع النعت والعطف والتوطير، هذا الفصل معقود لهذا، لذلك نقف عنده ورجعوا أنتم إن شاء الله. نعم، بإمكانها أن تبقى تخاطب على النداء وهي في نفس الوقت تعطي إعراض آخر، نقول أنا أيها الرجل المتفائل. نعم، فهنا أيهنا صعر منادى لأداة نداء محذوف وهي منصوب على أنا مبتدأ. أيوة أنا مبتدأ. أيه؟ وأي منادى مبني على الضم في محل نصب على اختصاص. هناك لي هذه نصف بيد وما قعدت مفعول به لأنها اكتسبت الاختصاص من خلال الضمير. ماذا علاقة الاختصاص بيجي للكلمة التي اسمها بمصطلحات الاختصاص تفسير للضمير؟ باب الاختصاص جاء بها تفسير ذلك الضمير. أنا أيها الرجل المتفائل فإنه خبر لأن هنا في محل نصب على الاختصاص. لا ما منصوب أي منصوب مشروع على الاختصاص كمان بالنسبة للفظها يكون كما هي حالتها في النداء مثل حكاية أخذت الشرط سيدي وهو أنا. إيه تفسير أي أنا عنيت نفسك. أيوة. هي تفسير إذا أيها شو هنا كمان نفس المبنية على الضم لا تتغير بينما المنصوب على الاختصاص شو المنصوب على الاختصاص بده يكون يتغير. الله لأن سيد طلعنا في كتاب أنه قال جواز الوشعي تقول يا خالد ابن الوليد وابن الوليد إما على النقد أو على المحل وكلاهما جائز. ما هو مش مضاف خالي من أل تابعة للضمير المضافة دون أل ألزمه نصبا كأجي ذلك يا لبن مالك هذا عند ابن مالك ما عند غيره ربما يجوز يا أول فصل أول بيت تابع المنادى.